بالعتق من النيران وبجبال الحسنات وبمغفرة من الله سبحانه وتعالى ورضوان. فبإذن الله كل يوم سنأخذ مع بعضنا البعض واجب من واجبات الصائم. النهاردة إن شاء الله سنتكلم عن أهم واجب من واجبات الصائم وأكثر شيء يحتاج الصائم مع بداية شهر رمضان، ألا وهي التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا ذو خطأ، وكلنا أصحاب ذنوب، وكلنا مرت علينا فترات الله سبحانه وتعالى. ولكن الفارق ما بين إنسان وإنسان، ما بين الشخص الذي يواظب على التوبة والاستغفار وبين الشخص الذي يهمل هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فنستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، ونستغفر الله سبحانه وتعالى من كل خطيئة ومن كل تقصير. يقول الحسن البصري رحمه الله وهو بيعرف لنا معنى التوبة، يقول إيه؟ يقول: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار ألا يعود. وإضمار ألا يعود. الإمام الغزالي رحمه الله في تعريفه للتوبة: المعاصي في الحال فورا، والعزم على تركها في الاستقبال أي في المستقبل أيضا، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال. وابن القيم رحمه الله يعرف لنا معنى التوبة فيقول: هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف للتوبة، يدخل فيها كل شيء: الإسلام والإيمان والإحسان وكل المقامات. من عظم مقام هذه التوبة، ابن رجب رحمه الله وهو بيتكلم عن التوبة بيقول لنا: التوبة دي إيه؟ تخيل إيه وصف ممكن واحد مننا يصف به التوبة؟ لو إحنا طلبنا من كل واحد من الحضور أن يصف لنا معنى التوبة، إيه التوبة دي؟ كل واحد كده يفكر لحظة، ما هي التوبة؟ عشان نعرف دلوقتي ابن رجب رحمه الله أما يجي يعرف معهنا في كلمتين بالضبط، نفهم رؤية ابن رجب رحمه الله ونظرته لمعنى التوبة عامل إزاي. طب كل واحد فكر. ابن رجب رحمه الله يقول: التوبة هي وظيفة العمر. حد مش لاقي شغلانة يتوب. وظيفة الايه؟ وظيفة العمر. يعني ما فيش حد ما بيجي عليه لحظة ما بيتوبش. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من إيه؟ أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر الله سبحانه وتعالى له ما به وما تأخر، ورغم ذلك يتوب. فلذلك ابن رجب رحمه الله يقول: التوبة وظيفة العمر. يعني ما فيش حد يقعد من غير ما يتوب، لازم يكرر التوبة باستمرار ويستغفر الله سبحانه وتعالى باستمرار. يقول: فمن فضائلها حب الله للعبد، إن الله يحب، لما قرأنا، يحب التوابين ويحب المتطهرين. من فضائلها فرحة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها شراب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة، لا الراحلة بتاعته قدامه، إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة العبد أكثر من فرحة هذا الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح. السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة. يقول الله سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بص ربنا بيقول اللي بيستغفر بيعمل له إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يمتعكم متاعا حسنا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا يعني إمتى؟ يعني في الدنيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتوب إليه وبيرجع إليه بيمتعه متاعا حسنا في الدنيا وبيعيشه طيبة وحياة طيبة وإلى أجل إيه؟ ثم يؤخرهم إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في متاع في الدنيا ومتعة في الدنيا وسعادة في الدنيا، وكمان في الآخرة في متاع وفرحة وسعادة أيضا في الأجل المسمى الذي هو الآخرة. فهي هذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التوبة باب الخيرات والبركات وزيادة الصحة وزيادة الرزق، كل خير بيأتي من عند التوبة. يقول الله سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. حد بيشكو من الضعف، بيشكو من سوء الصحة، بيشكو من الوهن، بيشكو من الوخم، من الكسل، عليه بالتوبة. التوبة تزيد من قوة الإنسان سواء قوة قلبه أو قوة بدنه. يبدل الله سبحانه وتعالى بالتوبة السيئات حسنات. يقول الله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العلماء اختلفوا في تبديل السيئات حسنات، فقال لك إما السيئات نفسها تبدل إلى حسنات، يا إما ربنا، بص المعنى التاني ده، يبدل أعمال السيئة في الدنيا إلى أعمال حسنة في الدنيا. مثلا الزنا يقابله العفاف، وهكذا ربنا يبدل الأعمال السيئة اللي كان الإنسان بيعملها في الدنيا بأعمال حسنة يعملها ويواظب عليها في الدنيا أيضا. فهو ده معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات. نختم بقصة توبة مالك بن دينار رحمه الله. يقول هذا العابد الزاهد مالك بن دينار الذي كان في أول أمره على السكر والمكر، يقول: رزقني الله بنتا أحببتها. دي قصة توبته، قصة توبة هذا العابد الزاهد مالك بن دينار. تاب إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى رزقه ببنت فأحبها. يقول: أحببتها حبا جما ثم توفيت وهي تلعب بين يدي. تخيل بقى الأب لما يشوف بنته تموت بين يدي، وشعور الأب هيبقى قاسي جدا وصعب جدا لما يشوف بنته هي بتموت. البنت دايما محببة إلى الإيه؟ محببة إلى الأب. توفيت وهي تلعب بين يدي فحزنت حزنا شديدا عليها وطال حزني وأخذت أتذكر أيامي معها ثم من شدة الحزن الخمر فشربت حتى خررت صريعا ولما نمت رأيت. نام فشف إيه؟ فشف رؤيا. شف إيه؟ رأيت أن القيام قد قام. ودي من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد، إن هو يريه القيامة أو الموت أو القبر. دي ربنا ده نوع من التذكير. تفسير الرؤية دي على طول ده نوع من التذكير من الله سبحانه وتعالى للعبد. رأيت أن القيامة قد قامت ورأيت أهوالها وأن الناس تجري وأنا أجري وأحس بلهيب النار من خلفي. فلما التفت وإذا هو ثعبان عظيم ينفث على ظهري بيجري وراه، وكلما أسرعت في الجري أسرع خلفي واشتد بي الكرب والتعب والخوف حتى رأيت جبلا وحيدا. قعد يجري لغاية ما شاف جبل فيه شرفات وفتحات وفيه بنيات، يعني جمع إيه؟ جمع بنت، وفيه إيه؟ بنيات، بنات إيه؟ صغيرة. فلما رأيته اتجهت إليه. قعد يجري لهذا الجبل. فلما رأينني، يعني البنات لما شافوه اللي قاعدين في هذا الجبل، فلما رأينني تلك صرخنا: يا فاطمة أدركي أباك. فاطمة دي اللي هي إيه؟ اللي هي بنت. يا فاطمة أباك. فقالت: أبي. الثعبان فوقف، راحت مشاورة للثعبان فوقف. كل دي الرؤية بتاعت مين؟ بتاعت مالك ابن دينار رحمه الله. فأشارت إلى الثعبان فوقف ثم مات وصعدت إليها، أي صعد ملك ابن دينار إلى ابنته، وصعدت إليها وجلست هي بين يدي وقالت: يا أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أعدت تكرر هذه الآية عليه في الرؤيا عدة مرات، يقول ثم أفقت من نومي وإذا بي أسمع المؤذن ينادي لصلاة الفجر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فتبت إلى الله وتوضأت واتجهت إلى المسجد وإذا الإمام الشافعي يقرأ في الصلاة نفس الآية، قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالحمد لله الذي من علي التوبة بعد غفلتي ورقادي قبل يوم مماتي، ربي إني لك عدت من سراب فيه تهب، فإذا التوبة أطرح لها عندي رحلت، وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانتشيت. قال الحسن البصري رحمه الله إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أو ما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كلنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. دي رسالة ربنا لملك ابن دينار عشان يتوب، الرؤية اللي رآها مع ابنته. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا كم رسالة، لذلك لابد أن نتأسى بمالك ابن دينار رحمه الله في رسائل الله سبحانه وتعالى لنا، ونتوب ونعود، وهذا هو واجب الصائم اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا توبة نصوحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تراصوا تدينوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا نكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده